ما حكم من حلف بالقرآن الكريم وعظمته؟ القرآن كلام الله، الآية القرآن حلف بكلام الله، فإذا قال القرآن النبي أو كلام الله لا أفعل كذا، فهو حلف بالقرآن حلف بكلام الله، إذا قال وعلم الله أو عزة الله أو رحمة الله فلا.